على القول الثاني في مسألة العبوة والورود، أقول ما يلزم عليه الشيخ أن تمس النار حتى الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ أن المراد بذلك الوقوع فيها، إيه، لكن يقولون أنها تمسهم، ولكن كما قال الله عن نار إبراهيم كوني بردا وسلاما ما تضرهم. أين الحكمة من أن الله يري العباد أنه أن له الملك المطلق وأنه يفعل ما يشاء في عباده؟